فالعقل يقتضي ان تكون كرامتها ان يبقى لها زوج واحد ما يبقاش اكثر من زوج. لكن ورد ان النساء الجنه يستمتعن مع ازواجهن حين يستمتع الرجل بازواج الجنه، بمعنى انه اذا استمتع بزوجته من الجنه الجميع يشعر بهذه المتعه واللذه، يبقوا مبسوطين مبسوطين، ما فيش غيره ما فيش غل، فهم مبسوطين. يعني هو يستمتع بزوجه، هن يستمتعن معه بالمجالسة بالنظرة بالقبلة بأي شيء يستمتع به. تتخيله والجنة حين تختلف تماما عن الدنيا، إذا استمتع بزوجة من أزواج الجنة أزواج القصر اللي هو عايش فيه القصور اللي عايش فيها، كلهن يشعرن بالراحة والمتعة والرضا. بما عايزين هي عايزة أكثر من كده، المرأة لها الرضا والنعيم والمتاع الذي يشعر به الرجل، فهي لن تحرم إن شاء الله. لكن احنا نقول هذا الحديث اذا كظم غيظه مع زوجته هذا احرى واولى ان يستمتع بالايه بالحور العين، بالحور العين تصبر عليها. وكمال يا سلام لو تخيل كده الحور العين في الجنه تقول له يا عدوة نفسها لا تغضبي لا تغضبي صاحبنا فانه يشك ان ياتينا، يستريح زي ما فيه ما فيه في الدنيا. اصحاب الهوى اصحاب الهوى لما تغضب زوجته يطلع بره قاعد يكلم دي وقابل دي ويتصل بدي مش عارف ايه عشان يعوض الايه يعوض النكد اللي في البيت، ويعتقد انه يعوض النكد في البيت. ولذلك غالبا الانحراف بيبقى من ورائه من ورائه نكد وضيق. يعني المرأة لا تنحرف الا اذا كان زوجها ايه فيه نقص وفيه جانب نقص معين في المعاملة او الاخلاقيات. وكذلك الرجل لا ينحرف الا اذا حرم من عواطفه عاطفة ومودة. ربنا قال وجعل بينكم مودة ورحمة، إذا افتق وفقدت هذه المودة وهذه الرحمة ربما الرجل يتطلع إلى غيرها والمرأة تطلع إلى غير زوجها. إنما لو في تكامل في المعاملة والأخلاق في البيت قلما تنحرف المرأة لا يحرف الرجل. طيب قد تجد من أصحاب الهوى والعياذ بالله اللي هو إن إذا لم يجد راحته في البيت يروح في إيه ينفس عن اللي جواه في الشغل في الطريق في الشارع في أي حاجة ولو بالكلام ولو بالكلام. وبعدين نحن عارفين طبعا أن الشيطان عليه لعائن الله تترى وشياطين الإنس والجن كلهم يعني دايما يزين المرأة الأجنبية، يزين الزميلة في العمل ولا يزين الزوجة، يخليه ينظر إلى الزوجة يشوفها يعني بشعة، ولكن يشوف واحدة في الشارع أو في الشغل أو في العمل يتهيأ إن هي أجمل من ذكها بكثير، واللي في الشغل تقول له حاضر نشبه تقول له مش فضيال. فبيعمل إيه يعني هو بيحصل كده في الشغل يقول له لو سمحت هدى يقول له حاضر عيني تحت أمره ما شاء الله. بيحصل هذا الكلام تسمع كلام الحريم وتعلم كلام كثير يا أخي يعني يخرج عن دائرة الحياة، حاضر تحت أمرك أي خدمة مش عارفين تفضل وتجيب لي الحاجة بسرعة وتهتم به. ولو كمان يعني ممكن يشرب الشاي تغسل الكوباية غسل محترم فورا في البيت يدور على كوباية ثلاث ساعات عشان يلقى كوباية نظيفة. طب يعمل ايه في حاله؟ يعمل ايه ده في يعني لازم يعني يلتفت لايه؟ للي بيهتم اللي تهتم. وهي نفس هذه اللي بتهتم في المكتب بزميلها في بيتها برضه نفس النظام ما تهتمش بزوجها، خلي بالك. يعني هذا الخلل بيوجد ايه ثغرات يدخل منها الشيطان عليه لعائن الله. طب اذا كان اصحاب الهوى بيعملوا كده فخلي اصحاب الجنة يفكر في الحور العين دائما لما تزعلك اللي في البيت. يعني تخيل ان الحور العين بينادى عليك يقول لك يعني ايه يوشك ان يرحل الينا، ما يعني يوشك ان يستريح من عناء الدنيا. الحور العين بيقول كده سيبيه في حاله عشان ده هيجينا يتمتع عندنا. لما تؤمل واي حرمان في الدنيا لو املت فيما يكون في نعيم الاخره هتستريح. المحروم من من من من الفراش الناعم او السكن المريح او اللقمه المريحه او الملبس المريح او العمل المريح او الجار المريح، محروم من هذا كله. لو تخيل انها في الجنه هيجد العوض هيستريح. وده الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن دائما يؤمل في الاخره ان فيها عوضا فيها عوض ان فيها عوضا عن الايه عن الدنيا، فيصبر على الدنيا عشان ايه من على امل انه يستريح في الاخره. يحصل ده الايمان. عشان كده الايمان

كان يقول أصلح لهؤلاء الجموع اللي جمعت مع بعض من المتشرد الحرام اللي مش عارف إيه، يعني ما علينا متفقين عاوزين حكم مدني ماشي كلام سليم، عاوزين يعني الاهتمام بالنواحي الأمنية مش عارف إيه اتفقوا. فلما اتفقوا أنا سأجيب الجزء اللي جاي عشان اللي سمع واللي ما سمعش واللي يمكن يسمع تاني هذا الجدل العقيم، لما تكلموا هذا الكلام قوم بتاع التحرير يقول لا لا ما احنا متفقين. طب ما يجي بتاع العباس يوقفوا معانا، شوف الجدل شوف الجدل شوف الجدل. طب انتم مختلفين على احنا المشكله مش في الاختلاف على الهدف، المشكله في الوسيله. ما شوف بقى الجدل لما الانسان يحاور ويجادل يجادل والعياذ بالله، واللي حذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم قال منافق عليم اللسان، مشكله ولو كان ولو في الدين ولا في الشرع، لان طالما عنده معلومه يجادل بيها ويقوم يحاول يوديها شمال ويمين حسب ايه حسب هواه انه منافق. احنا لا نتهم هؤلاء، لكن هؤلاء لهم اهواء. يقول لك لما احنا متفقين في الهدف طب ما يجي يقعدوا معانا، خلاص سيبوا الميدان لعب بس يقعد معانا في التحرير. سبحان الله العظيم يقعد معاه عشان يقول ايه؟ طب احنا من الخلاف ليس على الهدف، الخلاف في الوسيله. الوسيله يعني احنا عاوزين نوصل للهدف ده، بس في واحد مستعجل عاوزها في يوم ولحظه، واحد يقول نتأنى عشان نوصلها بعد اسبوع ولا شهر، ده الخلاف. في واحد عاوز يعني يقضي على كل الناس اللي قدامه، الرموز اللي قدامه، يقول لك المجلس الاعلى ده يتشال بسرعه، واحد يقول لك لا اديله فرصه. اذا الوسيله في واحد بيشتم ويقول لا يسقط مش عارف مين، يسقط مين يسقط مين، زي ما قال اللي قال عاوز ناقص يقول يسقط الشعب خلاص، يعني عاوز يسقط الدنيا كلها. في واحد يقول يسقط، واحد يقول لا يا عم يا خلي بالك ايه عاوزين شد حيلك شوي. تفرق يعني الوسيله الاساءه والفرق بين الاثنين الايه؟ الوسيله مش في الغايه في الهدف. لكن هو عشان مجادل والاسف اللي قدامه ما ردش عليه، لا المذيع ولا الطرف الثاني اللي جاء من العباسيه راي يتكلم كلام بعقله وبكلام الجموع الجماهير ولا اللي وقع قاعد قدامه. فبيقول لك يعني اتفقنا يبقى نقعد مع بعض في مكان واحد، نقعد في مكان ايه يعني مكان واحد؟ إذا كان وسيلة مختلفة وأنت الميدان اللي أنت فيه ده بيحرق ويدمر، الميدان الثاني بيقول ما تحرقش وما تدمرش أيا كان الفاعل. وبعدين يجي اللي قاعد معاهم يقول لك يعني احنا مش عايزين كلمة في طرف ثالث دي خالص، مش عايزين طرف ثالث خالص، أمال أنت عايز إيه؟ واحد من الاثنين؟ طب من الاثنين؟ القلال ولا الكثير؟ من المتظاهر والمؤذي ولا القيادة اللي ماسكة البلد اللي تؤذي؟ تؤذي إزاي؟ إذا كان مسؤول وما بينامش الليل يعني تتأتى ازاي؟ اهمال؟ اهمال من مين؟ طب ايه اللي وصل اللص والحرامي والمش عارف ايه عشان يحرق؟ مش الفوضى اللي حصلت؟ الزحام اللي بيحصل؟ هذا الزحام هو اللي بيدي فرصه الظلام يعطي فرصه للص، والفوضى تعطي للانسان المتهور والمجرم ان يعمل هو عايز. اللي يسموه الانفلات الامن المال الدنيا ده كله سببه ايه؟ سبب اللي بيحصل. طب واذا كان يعني ما احنا بنقيم الامور، نقيم الأمور بتقييمها الصحيح، إيه اللي وصل المغفل ولا الحرامي ولا اللص ولا اللي يقول عليها بالأولاد الشوارع ولا لو ما فيش زحمة زي ما الناس بتقول. العقلاء بيقولوا يعني ننظف الميدان ونفض الميدان عشان لو ظهر واحد لص يبقى معروف إنه حرامي، واحد مؤذي يبقى معروف إنه مؤذي. سيب فرصة، سيب الميدان للناس تبقى تحرس المصالح العامة والهيئات. يقول لك لا يعني مش هنسيب الميدان، وده حق مكفول، وده حق مش هنسيب الميدان يا جماعه، مش هنسيب الميدان يعني عزي. واعتبروا من شرعيه الثوره الوجود تواجد في هذا الميدان، يبقى بئس الشرعيه. بئس الشرعيه اذا كان الوجود زي ما احنا قلنا بعد ما كانت ظاهره صحيه تحصل على الندور من اجل الضغط على راي معين او على فئه معينه اصبحت مرض ومتمسكين به لاقصى الدرجات. ومش هنسيب بيقول بيتحدى مين؟ مش عارف، بيتحدى البلد كله. ولما تقول له الناس اللي بسموها الجموع الصامته باقي الملايين لا ترضى عن هذا، بيقول لك لا دول محرضين. طب دول محرضين انتوا ايه؟ سبحان الله العظيم وبحمده وانا لله وانا اليه راجعون. يقول لك شرعيه الثوره، ايه شرعيه الثوره؟ شرعيه الهوى، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. شرعيه الجدل، ما هلك قوم إلا وأوتوا الجدل،